على سبيل المثال انسان اراد اخذ المال اراد السرقه فاكتشفه ان ينطق المال فله ان يدفعه عن اخذ المال ولو لم يندفع الا بالقتل بعد قتل لان الانسان في حاله دفاع شرط قال انت اراد اخذ مالك قال لا تعطيه مالك قال ارايت ان قتلني قال قاتلني قال ارايت ان قتلته خلف في النار قال فارايت ان قتلني قال فانت شئت فهذا في وهذا في الحقيقه لو ارتاح الطالب شرط ان يكون حاله ارتكاب المنكر سواء كان على هذا الصيام على نفسه او على غيره كما ذكرنا يعني حق دفع الطالب ليس بالشرط فقط ان يكون على نفس الانسان يمكن ان يكون على نفس غيره او مال غيره او عرض غيره بل لا يجوز ان يترك مثلا من ينتهك عرض غيره هذا لا يحل له كما انه لا يجوز ان ينتهك يعني ايه عرض نفسه لابد ان يمنعه من ذلك وهكذا ف يعني اذا كان امر كذلك فلن يندفع الا بالقتل فقد دلت الادله على غير قاتل انه يتموت اللي في الاصطلاح المعاصي حق الدفاع الشرعي عن النفس وعن غير كذلك في يعني يعني الفقه الاسلامي ان هو من حقه بل من واجبه ان يدفع ايضا عن غيره. نفترض على سبيل المثال ان هذا السارق الذي لم يسرق ترك السرقه وانطلق هاربا ولم ياكل معه شيئا من الاموال المسروقه بل تركها. قرض ذلك الرجل المسروق منه اولا واعطاه لاي صبر ضرر قتل او اغلق عليه فهذا فيه من ان حاكم القتل لانه ليس له ان يعني ان يتعامل بدم الصارم بعد تركه بعد تركه للامر الذي كان يعيق عليه ما الذي له حق المعاقبه؟ الإيمان. فإذا عاقبه بعقوبة وقال إن هو بعد ما هو ترك السرقة وفر فطلبه من بعد فهذا لا يجوز له أن يصيبه بذلك. ممكن هو يرفع أمره ويمسكه ويرفع أمره إلى الإيمان لكن ليس له أن يعقبه لأن العقوبة ليست له ولو قتل ففيه ارتفاق لأن غير ده المنكر انقضى ومضى. يبقى العقوبة عليه أقصى حاجة إنه عليه حد يبقى حده إيه؟ القطع لو وصل ثلاث طريقه اخرى اخرج المال من الحرز وانطبقت عليه كل الشروط فلو قتله قاتل ففيه خطا لانه ليس له حد الا ايه؟ الا قطع اليد بخلاف ما اذا تم هذا الامر اثناء الصيام عليه اثناء الماء يعني قاتله حضر معركه ادت الى قتل هذا ايه؟ الذي يريد الاعتداء على الناس بخلاف ما اذا كان الامر بعد ان ينصرف وبعد ان يزول ذلك المنكر الله اعلم. ولأن آحاد المسلمين له أن يصد مرتكب الكبيرة ومرتكب المعصية حال ارتكابه المعصية. من شروطها ذلك فإذا كان الأمر قد مضى فالعقوبة سواء كانت حد أو تعذير لولي الأمر ومن يقوم مقامه. الله أعلم. الشرط الثالث أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. وهو ما لا يصادم نصا من كتاب او سنه او اجماع او خلاف غيره. خلاف غير السبب هو الذي لم يصادم الكتاب او السنه او خلاف الدليل او اجماع او خلاف غيره على معصيه. فلا يمنع الانكار. فبالتالي يقول اجماع وفي ايه؟ يقول خلاف. مقصود الاجماع السابق على ايه؟ على خلاف. الاجماع القديم. يعني في اشياء مجمع عليها بين السبب وحالف فيها خلاف بين المتاخرين. فمثل هذه لا يعتد بخلاف من تاخر لانه مخالف لما اختلف انه تقدم. قال النووي كذلك قالوا اي العلماء ليس للمفتي ولا للقاضي ان يعترض على من خالفه اذا لم ينفرد نصا او اجماعا او قياسا جديدا. هذه مساله مهمه قد تكلم فيها بعض العلماء في مساله أن يكون مجمعا عليه فهم هذا الشرط أن يكون مجمعا عليه وبعضهم قال أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله أن يكون منكرا من شروط المنكر أن يكون منكرا في مذهب فاعله فإذا لم يكن منكرا في مذهب فاعله لم يجد الإنكار يعني وضع بكل خلاف في اي مساله امر مصور لعدم الانكار، او في الحقيقه مش مصور عن الانكار، مانع من الانكار. وقد يحتج بكلام يعني مجمل من كلام بعض العلماء يقول ان لا ينكر ولا ما اجمع عليه. كما ذكرنا ان الصحيح في هذا انه لا بد من التقييد. نعم ليس كل انواع الخلاف معتبر، بل من الخلاف ما هو معتبر ومنه ما ليس بالمعتبر ملحق بمسائل المخالفه للاجماع. كما ذكرنا لا يخالف النص، فلو ان النص ذكر امتثال او سنه على سبيل المثال، او ان رجلا وجدناه يشرب المسكر من غير العقيم لنا، فهذا الامر معلوم ان الحنفيه من اهل الكوفه يرون ان الخمر هي ما اشتد وقال الرجال من عصير العنب، المسكر من عصير العنب. اما اذا كان من التمر او البصر او العسل او البصل او غير ذلك فعندهم هذا مسكر ليس الخمر، لا يحرم طربه وانما المحرم السكر بحرمه ذات العصر. فقالوا سيدنا عيسى ضعيف طبعا قبلت الخمر بعينها والسكر من عينها. فان هذا حديث ضعيف لا يثبت، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال عليه الصلاه والسلام ما اسكر كثير فقللوه حرام. فهذا مثال لمخالفه النص، ومعلوم ان مساله كده. وقد يكون لبعض القول الحنفي ويذهب مذهب اهل الكوفه اهل العراق في امر الشراب، فهل يشرع الانكار على ذلك سواء كان يعني اراقه هذا المسكر ومائه من شربه او كسر اوانيه ان لم يكن ممكنا الا بذلك، او اذا راى الامام تعذيره باتلاف الاوامر فان هذا احد انواع العقوبات. ومن العقوبه ايضا اقامه الحد، ان يقام على هل للحاكم المسلم ان يقيم الحد في مثل هذا؟ نعم الصحيح ان هذا يقام فيه الحد، وان كان معناها يتم سنه، لكن لضعف هذه السنه وثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوت نزول تحريم الخمر وليس بجريمه من خمر العنب وانما هذا من خمسه، لا يعني لم يكن في المدينه وقت لنصح الخمر شيء من عصير العنب وانما كان من غيرها. فدل ذلك على ضعف مذهب من راى جواز شرب القليل غير المسكر من غير عصير العنب ويشرع بل يجب اقامه الحد عليه ويجب الانكار عليه، لانه كما ذكرنا من قبل ان المنكر هو مستنكر الشر. فاذا ثبت بالقطع والجزم صحه الحديث وصحه تفسير الايه مثلا ان هذا ضمن المنكرات وجب التغيير ووجب اقامه الحد فيه، لانه من اشد مراتب التغيير. فكذلك اذا وجدنا مثلا من يظهر بدعة من البدع المخالفة لما عليه السلف فهذا ينكر عليه رغم وجود الخلاف في المتأخرين كبدعة إنكار الصفات مثلا. فلو أن خطيبا أو إماما خطب وأعطى درسا في جواز اتخاذ القبور مثلا أو في مشروعية أو وجود تأويل أسماء الله وصفاته بزعم أن ذلك يوجب التشبيه، أن إطلاقه يوجب التشبيه أول بعض الصفات، أو يقوم بثبت الصحابة رضي الله عنهم بزعم أنهم خالفوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فهذا يجب الإنكار عليه، لأن هذا مخالف للإجماع الصحيح الثابت، وإن كان المتأخر يعني وقع من المتأخرين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين مخالفة في ذلك، ولكن لا عبرة في هذه المخالفة. فمن ينتسب إلى الإسلام الآن لا شك أنهم يختلفون في مسألة تأويل الصفات، ولكن هل هذه المسألة مختلف فيها بين السلف؟ حتى من يؤول يقول أن السلف بجميعهم أن السلف جميعهم انكفوا عن التأويل، وبالتالي فنقول هذا إجماع صحيح أما تأويل الاستواء بالاستيلاء وليبجب النعمة ونحو ذلك مسألة رغم ورد الخلاف، وإن خلاف منتسبين إلى أهل السنة بالجملة وبعضهم من أهل العلم يعني قالوا بالتأويل. الأشاعرة مثلا لهم أناس لهم منزلة في المذاهب المختلفة ولهم منزلة في العلم يعني كبيرة، يعني مثلا زويل مثلا الرازي القرطبي ابن حجر يعني النووي نفسه، فمثلا هؤلاء وقعوا في شيء من التأويل، لكن ومع ذلك فمن وجدناه يقول بالتأويل أنكرنا عليه. لماذا؟ لأن هذا مخالف إجماع السلف. وكما ذكرنا ليس هناك خلاف بين أهل العلم في حرمة والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا وجدنا من يفتي بذلك ومن يقول بذلك حسن الناس على ذلك وجب الإنكار عليه. وهكذا في سائر المسائل التي فيها إجماع صحيح ومن يخالفه يعني يشرع انكاره. على سبيل المثال في مسائل العملية القول بإباحة تحديد نسبة الربح إلى رأس المال في المضاربة أو الشريك لأحد الطرفين لصاحب رأس المال أو للشريك أو للمضارب صاحب رأس المال أو المضارب، هذه مسألة إجماع قديم إجماع متقدمي أهل العلم لا إلى نزاع نقراه من غيره، هي مسألة يعني فتوى المفتي سابقا بأن أخذ تحديد نسبة ثابتة أقرب إلى الإسلام. وإن الكلام ده موجود طبعا بلا شك، ولا الشيخ علي الخفيف خالص الشيخ شلتوت خالص ماشي، المخالفات دي لا اعتبار بها في خلاف فيها دلوقتي لما معطينا ألف إن في ألف ينتسبوا إلى العلم بيقولوا بيها، ولكن هذا مخالف للإجماع السابق. هتقول لي ما فيهاش نص، أما المضاربة كلها ما فيهاش نص، ولكن في إجماع ثابت بصحة القياس على نص وارد في المزارعة، ولذلك أجمعوا على ذلك مثلا ان هو نهى عن المزارعة على حول الجبال او على ان يزرعوا على ان ياخذ لها هو هذه الارض ولا يعني يعطيه هو تلك الارض محددا مسبقا. ومن هنا اجمعوا في المضاربة على ذلك مثلا كما ذكر الاجماع غير واحد، الكل من اتكلم المضاربة يرجع الاتفاق العلماء في اجماعهم على حرمة مثل هذا النوع من الاتفاق من المضاربة ما غير المضاربة من الحد القبل الثاني، لا مش لازم يكون يعني ربا قليل ان هو بيقول لا ده برضه زي بعض الناس يقول انا هشغل لك فلوسك مش هشغلك حرام، بس يقول له انا هديك على 1050 جنيه مثلا كل شهر ولا كل سنه ولا كل النهارده، فيفعل ذلك متفق عليه معاه على هذا الامر. والفلوس والمضاربه اصلا هذا اجمع على تحريم، فلو واحد افتى بجواز ذلك او فعل هذا الامر ينكر عليه رغم وجود ايه؟ الخلاف المخالف الإجماع السابق. أما الخلاف الجريء فنحو أن يتغوط أو يتغرد يعني في الماء الباري الذي لا يجري، فيقول إنها أراد النهي عن التبول في الماء الراكد أما التغرد فلا يرد، وهذا الخلاف يعني الظاهرية في مثل هذه المسألة وفي مسألة صب البول من إناء في الماء الراكد لأنهم يجوزون لا يجوز إن هو يتبول في إناء ثم يصب هذا الماء في الماء الراكد، وقالوا أن هذا لم يرد به المنع إنما أراد المنع من التبول مباشرة. فلو وجدنا إنسانا معه إناء فيه بول ويصب في الماء الراكد لوجب إيه؟ الإنكار عليه. كما لو رأينا مثلا أنا أقول إن هذا خلاف يعني الذي ينكر فيه، رأينا تاجرا مثلا لديه آلاف أو ملايين ويقول ولا يزكي بزعم ان زكاة عروض التجارة مختلف فيه او غير واجب، او ان هناك من يقول وظهر هذه الامور دلوقتي حاليا يعني الواحد كان خلاف عروض التجارة كانت مشهورة عند الظاهرية، لكنه في الحقيقة من اوضح انواع القياس بالاضافة الى ما نقل الاجماع لكن فيها فرق. لو قلنا مثلا من يتعامل بالربا في الارض مثلا يقول مثلا ارض جيد في لعبة كنتين أردني مثلا، ويقول إنما ورد النص في إيه؟ في الملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، هذه الأنواع الأربعة الخلطين. فمثل هذا من أجل أنواع القياس عند كل من يقول يعني بأي نوع أنواع العلل، فالأرز المطلق فيه علة إيه؟ علة الطبخ، سواء قلت مطعوم مكيل او موزون، مكيل مع كونه مطعوما او موزونا، يعني على اي حال الاحوال فهذا ايه؟ هذا ومن يمنع ثقة بانتناع الزكاة في الاوراق النقدية، ان الزكاة ليست موجودة في النقود المعاصرة، ذلك لان الزكاة وجدت الذهب والفضة كان ده مضمون، ما كانش مضمون زمان، محدش يعني ما وجود طالما كانش نص يبقى لازم الزكاة في مثل ذلك. فمثل هذا دي لا شك ان هذا مخالف للقياس الجاهلي يجب الانكار به. ومن يخالف هذه المسألة كما ذكرت من العلماء باطلاق ان المنكر لا بد ان يكون متفقا عليه، ان لا يكون مختلفا فيه، ودون ان يحدد الفساد ناخذ من كلامه هو نفسه، من كلامه هو نفسه في موضع اخر مساله التقييد، لانهم متفقون على نقض حكم الحاكم اذا خالف ما ذكرناه، فانهم جميعا يذكرون هذه المساله في مسائل اللي هو عليه في مساله متى ينقض حكم الحاكم ومتى ينكر على المفتي ومتى يجوز الانكار في مسائل الانكار. فمفيش الحقيقه المساله دي مش خلافيه، مش احنا بنختلف فيها مثلا مع غيرنا من بعض المناهج الاسلاميه المعاصره، ترى ان الخلاف اي نوع من انواع الخلاف يعني مسوغ للجماعة ان تعمل به، ولا يجوز لاحد ان ينكر على من اخذ غير القول بدون نظر الى الادله ودون نظر الى الترجيح ونحو ذلك، وذلك انهم يرون مشروعية التلفيق بين المذاهب، التلفيق ايضا بلا دليل، هذه مسألة محدثة مجمع على بطلانها اجماع متقدم، والا فبعض المعاصرين يقول نعم يجوز التلفيق، يعني ايه التلفيق؟ يعني ياخذ ينتقي من المناهج ايسر المناهج وياخذ الاسهل ويجمع المناهج، يعني هو يكون يعني شافعي في هذه المسألة وحنفي في المسألة الاخرى وحنفي في المسألة الاخرى، ياخذ من المناهج ما يشاء دون نظر الى الادلة ودون ترجيح من خلال سؤال التمام مثلا، كما ذكرنا الناس ان عالم او طالب علم مميز او عالم، فالعالم يجتهد وياخذ بالراجح، طالب علم مميز فيما احاط به من مسائل من مسائل وجمع ادلته وعنده امكان يعني قواعد الاستنباط والترجيح لو ان يرجح فهو ملحق قيم العلماء، وما لم يجمع فيه هذه الشروط فهو ملحق قيم العوام العامي، عليه ان يقلد الاوثق فيه وليس له ان ينفق بين المذاهب بمجتهد، كما قالوا انك لو اخذت قول لو اخترعت دلك كل عالم اجتمع فيه الشروط، من اخذ بقول اهل مكه في الصف واهل المدينه في السماع واهل العراق في الشراء اجتمع فيه الشروط كله، ونقل ابو عمر بن عبد البر الاجماع على عدم جواز ذلك. اهل مكه معروف مذهبهم في الصرف اللي هي مساله يعني مسائل في مسائل الربا لتسهل ابن عباس رضي الله عنه حيث يقول لا ربا الا بما فيها، ويذكر انه رجع عن ذلك، لكن هناك من اهل مكه من علماء مكه من يفتي بذلك، كما ذكرنا في مساله الشرب في اهل العراق الشراب غير عصير العنب، واهل المدينه في السماع بعض علماء المدينه وليس كل علماء المدينه يأخذ جواز سماع المعاجم وجواز الغناء، سماع الغناء زي قول ابن حزم في الغناء في الموسيقى، فلو ان هذا المذهب يعني عمل به لا صح إقامة الملاهي الليلي بكل ما فيه، يضاف الى ذلك بس كده قول سفيان في النظر الى نساء اهل الذمه انه لا يجوز النظر الى نساء اهل الذمه، يخرج يجيبوا فرقه اجنبيه كفر ولو قال عضوهم كلها ما يضرش، وعلى يشربوا ويسكي وبيره ما يشربوش النبيل، ويسمعوا ان عازف زي ما هم عايزين على مذهب ابن حزم وعلى مذهب بعض علماء المدينه، اذا نلاقي اللي هي امراه، يبقى كل الفجور والفساد ده امراه، ولو اخذنا قول الشيعه في نكاح المتعه الذي يجوز بدون ولي وبدون شهود ويجوز مؤقت بالساعه والساعتين، خلاص اذا هي تقول له زوجتك نفسي ولها قبل وانتهى الامر على ذلك، مثل هذا بلا شك يعني هدي للدين مع اتساع الاختلافات، كل حاجه ما فيهاش خلاف يتراجع فيها، يعني ايه واحد ان هو يعارض في البدايه عمرو الربا ده عمر كان مجمع عليه. جه واحد بعد كده قال لا الربا ده ايه ده مش ربا ده انا اقول بانه ولا باس بذلك. فابوي بعد كده قال لا ده في اخلاق ده الشيخ فلان قال لي ايه قال بذلك. في واحد كان ده قال لي جوز الراس بس مش شرط نتفرج عليها في الفيلم يقول يعني يجوز المرضى من الصور العاديه يقول لك ده في صور ده خيال ويجوز الواحد يقعد يتخيل مع نفسه. فبدأت من النظر الى الصور العاديه والافلام بينتهي مع حد ده عند سعاد السعدي مات سعاد جلال ربنا يهديه بقى لما قال. فكان الغريب يقول ان هو ده بقى الخيال دي صوره ده امر ليس حقيقيا الاعراض المكشوفه دي مش حاجه حاجه غير. ودايما يقول الواحد يعني يقعد مع نفسه كده يتخيل صوره معينه ما يكونش ذنب لان الله تزال بيومات يا عم حدثت بها انفسها ما لم ترى او تكلم. الواحد تخيل واحد يعني ما يكونش ذنب فخلاص يقول ايه ده تخيل. فهو ينظر الى الصور دي. مثل هذا الكلام معلوم بالفقه واليقين بطلان مثل هذا المذهب مذهب التنسيق بهذه الطريقه ومذهب تفكر ادبات العلماء وراي العلماء بالكلام. فهذا الامر لذلك نقول ان العلماء لم ينصوا على نقض حكم الحاكم فيما اذا خالف النص او الاجماع او القياس الجليل. وهذا يدل على معرفتهم جميعا بوجود الخلاف غير التائب غير المصدر. قصد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حكم بان على الزاني 100 شاة ووليدا فقال صلى الله عليه وسلم الغنم والجارية رد عليه. لان هو حديث العزيز ان رجلا زنى كان عفيفا عند رجل كان اجيرا فزنى للرأس. فجاء ابوه يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي كان عفيفا عند هذا فزنى للرأس. فسالت غلاه فرصيت انا على ابني الرجل فاستديت منه بمائة شاة ووليدا. قالوا له ابنك حتافا. قالوا طب خذ كعاده اهل الجاهليه 100 شاة وجاريه بدل مراته اللي هو حاصلها عليه ويسكت عنه لذلك. ففقد الى الان بكتاب الله. قال لكم يعني قال لكم متلاته مثلا انا فقال عني كتاب الله وتغريبها وعمرها في الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لاقضين بينكم بكتاب الله الغنم والجريع رد عليك. وعلى ابني كتاب الله وتغريبها وعلى امراتها لا الرد. النبي عليه الصلاه والسلام في شيء يعني بعض الناس حكم به رده واظهره بمخالفه النص المقطوع به. فمثل هذه الاحكام لا بد من نقضها كل ما خالف النص او الاجماع او القياس الجليل فلا بد من نقضه ورده. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. قال ابن رجب المنصوص عن احمد الانكار على الله مش الترنج مع ان الشطرنج مختلف فيه. يقول وتأوله القاضي ابو يعلى الاحكام السلطانيه تأوله على من لعب بغير اجتهاد او تقليد سائر. قال ده واحد عشان الوافق القاعدة لما قاعدوها ولم ينتبهوا لكلام العلماء المتقدمين من قبلهم اللي يقول انه لا بد ان يكون في مذهب سعيد. فقال انما ينكر على لعب الشطرنج اذا كان يرى حرمة الشطرنج. اما من لعب بتأويل وقال الشطرنج مفروض نص او كان عارف افكار ذلك فلا ينكر عليه كلام القاضي ابو يعلى. فابن رجب يرد عليه يقول لا ده مش مذهب الامام احمد. قال وفيه نظر فان النصوص عنه عن الامام احمد انه يحد شارب كبير المختلف فيه واقامه الحد ابلغ مراتب الانكار مع انه لا يفسق عنده من التفسيق في شبهه في تمنع من تفسيق لا شك ان سبب الخمر فاسد ولكن الشبهات قد يعني في مساله النوع والعين اذا كان في شبهه تمنع من التفسيق يقول فدل على انه ينكر كل مختلف فيه كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلاله السنه على تحريمه. طالما دلت السنه على تحريم شيء معين للاولى لا يدل عليه الكتاب. كما على سبيل المثال ياخذ القول الشافعي في جواز نكاح ابنته من الزنا. البنت المتولده لله هم الشافعيه مالوش من البنت من الزنا. يقولوا البنت المتولده للنائب عندهم انه يجوز للزاني ان يتزوجها. يعني هو زنى امراه وجاب بنت فعند الشافعيه ان ذلك ايه؟ يجوز ان يتزوج هذه البنت. بنت من زنى بها منه هو يقولوا بان ليس لها ايه؟ ليس لها اي صله به. الصلاه اذا كانت السنه فضلا عن الاتباع فضلا عن الاجماع او بعد ذلك الاجماع او سلف الدليل يدل على التحريم او على يعني المخالفه، فهنا ينكر على من ارتكب هذا المنكر رغم الاختلاف فيه، يكون مرجف ولا يخرج فاعله المتاول من العداله بذلك، لان هو وان كان ينفس لكن اذا كان متاولا منع التاويل، اذا كان هذا التاويل لم يبلغه ربه. الله اعلم. درجات الانكار او مراجع الانكار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يصدق باللسان فلا يصدق بالقلب وذلك على قلبه. هذا الامر انما هو بالنظر الى الغايه، يعني الى اخر ما ينتهي اليه الامر لازاله المنكر. اما الترتيب الزمني النهائي فليس كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لتغيير المنكر لم يبدا بالتغيير اليدي حتى مع القدره ومع وجود يعني ذات الشروط، لكنه صلى الله عليه وسلم دائما بدا بالتعريف والتذكير ونحو ذلك. ومن هنا علمنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده ليس ان هذا هو مبدا التغيير، وانما هو غايته كما ذكرت. غايته يعني اذا لم ينتفع الا بذلك ذكر، وهو بالنظر الى حصول القدره وليس مقصود به التغيير الزمني، بمعنى انه ابدا مثلا بتغيير اللسان فان لم ينتفع ووقع تغيير اليد غير اليد، لكن حتى لو كان الانسان قادر لا يبدا مباشره بذلك، وهذا ادلته كما ذكرنا كثيرا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدرجات اول مراحل التغيير ابدا في الحقيقه لا مش تغيير، لكن له شرط في حصول الوصف، لان هذا منكر هو التعرف. قلنا في من شروط المحتسب ان يكون عالما، والعلم انه يكون ايه نوعين، علم بالايه؟ علم بالشرع وعلم بالواقع. علم بخطاب الشرع عشان يعرف ده ان ده حرام وشاء، وبعدين يعرف الواقع ان ده ان اللي في الاناء ده خمر مش عصير، وبالتالي يشعر الانكار. يبقى بعض ما عندها درجه هو التعرف، وبعضهم ما جعلهاش من ضمن الدرجات، لان في الحقيقه دي ضمن شرط الايه؟ العلم، انه يتعرف على هذا الامر واحد وقت مع واحده. بس مش تخش تضربه على طول، انا عايز تقول له اتقي الله انت عارف ازاي؟ طالما واقف واقفه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ريبه ولا منكر. ممكن تكون اخته، ممكن تكون زوجته واقف معاها، فما ينكرش عليه هو موجود معاه مثلا واقف مع راكبين في سياره، الا لو كان في الامر فيه ايه؟ فيه ريبه. يعني على سبيل المثال حتى لو كانت زوجته مثلا لكنه يعني يقبلها في الطريق العام، هذا منكر. انه لا يجب ان يقبل امراته في الايه؟ في الطريق العام، لا من المنكرات. الدرجة الأولى التعرف، وهي في الحقيقة كما ذكرنا ليس من درجات التغيير، لأنها شرط في حصول التغيير الكلام. الدرجة الأولى بقى في الحقيقة والثانية التعريف، أي أن يعرف الجانب أن هذا ممكن. وهذا ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا ربنا القدرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبول في مكة، وهم الصحابة أن يقعوا به. وقصة الأعراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرمون. فلما قضى رولة، وده بلا شك ان هذا ممكن، وتركوا الصلاه مستمرا. ده ليه تركوا مستمر مع انه كان موقفوه حوار ومحتمل لوجود اختلف، لكن بدايه التغيير كان بعد ذلك. فقال ان هذه المساجد لا يصنع فيها شيء من هذا الخطر، انما هي للصلاه ولذكر الله عز وجل. فالصلاه غيرها بايه؟ بلسانه. وكان الرجل الذي تكلم في الصلاة وعلاج الحكم السلمي لما قال لمن عرفت بجارية رحمك الله، فنظر إليه القوم فقال ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، فضرب القوم على أسفارهم، قال عليه الصلاة والسلام يسكتونني لكني سكت، أي فسكت. فلما قضى رسول الله والله ما كهراني ولا ضربني ولا شتماني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من فعل الناس. بينما بسبب الامر بها. ثم الادله العامه في الرزق تبين انه لا يجوز التعريف والتغيير فضلا عن الضرب والعقاب وازاله المنكر قبل النصح والتذكير وقبل التعريف، وهذا كما كان في حق الجاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يكون في شيء الا ذاك ولا ينزع من شيء الا شاك. إن الله رفيق يحب الرزق في الأمر كله، وإن الله يوسع على الرزق ما لا يحرمه. النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الأولاد قال مروا أولادكم بالصلاة لتبقى ربيهم عليها عشفة كما ذكرنا ثلاث سنين أمر القدم بالأيه بالأمر فقط دون إنزال العقاب لكي يحصل هذا الأمر. فإذا يعني ما أنكر استعمال الرفق والتعريف والتبجيل والجوارف يقول أن من أتبع الرؤية ما أخذت بالتعريف والثانية الوعظ والنصر والتكويش بالله عز وجل. اتق الله خاف النار ده في نوع من الايه من هو ربما يشدد عليه غير ان الامر الحرام نقول الامر لا محرم دي درجه من درجات لان فيها رزق شديد جدا ومهم درجه اغلب قليلا ولكن فيها يعني برضه مازال لم يشدد درجه لم ترفع درجه العقاب هو ان يخوفه بالله عز وجل الدرجه. وهذا في حق من يعلم وذلك في حق من لا يعلم تعريف والثانية في حق من يعلم ويصر ويكون برزق من غير عنف قصير الدرجة دي هي التخويف بالله عز وجل. الدرجة الثالثة التعنيف والتضريب بالقول الخشن نحو الظالم يا فاجر وهذا عند الإقرار والتنامي ثم تغيير المنكر باليد من غير تعرض المرتكب يعني اول حاجه يحاول يزيل المنكر نفسه من قبل ما يعاقب الشخص ان العقاب ده على بدنه مثلا او على ماله فايه على سبيل المثال لو امكنه انه يكب الخمره ما يكسرهاش يبقى لو كسرها يضرب ضربه الجزاء معانا كده الا لو ان الانسان ده اثر وكان هو ذو سلطه طبيعيه وراى توسع زيل المنكر فكسر ايه الزجاج الزجاج اللي لها فينا يبقى من حقه ان هو ايه؟ ان هو يكون بقى او لو كان امتنع والزجاج كسر خلاص راح يعني لو هي امتنعت والراجل مصر راح جاي قابل ان انا كسرها يبقى الزجاج بلا نزاع ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش قيمه معنى كده؟ نعم زي ما قلنا ان هو من شرط انه يكون زي ما قلنا تاعب انه يكون قائد في الحياه فقائد في الحياه دي ممكن يبقى انواع العقوبات هتبقى لمين؟ لاحد الناس ها؟ لكن اذا ما عندنا يحصل كده لكن كل ما هو عموما الى الدرجه التي تليها هي درجه التغليظ والتعنيف والقول الخشن ازاله المنكر بعد ذلك دون التعرض للمرتكب كرفع الخمر وكسر الات الله والباطل يكسرها اذا كانت خشب يتم هذا الانتفاع بالخشب بخشب واثبات كتب البدع عن ضلال والخشب التي تسمى البدع يعني يقطعه. المرتبة التي تليها التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر. ان هو امتنع من ذلك قاول ومنع يبقى يهدده فهيعاقبه. يهدده من عقبه قبل ما يباشر العقاب. ثم مباشرة العقوبة. مباشرة العقوبة يعني هو يعاقبه بالفعل كالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر ابتلاء. من غير قتال. هذا كله مشروع للآحاد. بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة ومراعاة المصالح اللي هي مثل ما ذكرناها قبل ذلك. فإن احتاج الأمر إلى شرط ابتلاء وجمع أعوان هو الحقيقة دول مرتبتين مرتبة جمع الأعوان ومرتبة شرط ابتلاء. الناس اللي يروح يجمع ناس من غير ما يفكر بس لما يلاقيهم كتير كده ويجيبهم له هيعمل إيه؟ دي مرتبة وقد يحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى شرط ابتلاء. فهل للناس ان يفعلوا ذلك يقول قال لي الاحادي ده قولان للعلماء منهم من اجاز كالغزالي اذا بدات تشوف الكلام الثاني ابن تيميه كان يغالب بفعل ذلك انا ياخذ اصحابه ويخرج الى اماكن الفلوس والفساد وينكر عليهم ابن تيميه ابن كثير عن مدى يذكر بذلك ما يقول وفي يوم الجمعه في المذكور ذكر قبل كده يعني خرج شيخ الاسلام جميع اصحابه الى يعني القمارات والحواليس واماكن معده في الجبل للزنا وكسروا جنان الخمر وعذروا اصحاب تلك الاماكن. هو الشيخ الاسلام كان له منزله عند السلطان وكان يعني منزلته عند العلماء والقضاء ونحو ذلك كانت منزله عظيمه فعلم هو عدم وجود مفسده من ذلك وهذا الامر كما ذكرنا مرتبط بعدم وجود مفسده لاتفاق العلماء. فاذا كان الامر له وهو جمع الاعوان وشرط السلاح يترتب عليه مفسده لم يرد ذلك بالفعل اعظم من مصدر الايه؟ المنكر. لكن هي كان كاصل في بعض منع منه ابتداء وقال لا ده ما يجوزش اصلا ولود صالح السلام لولود الفتن. ومنهم من قال هذا انما هو مقصود بان يكون باذن الامام قال الله له. وهم بين الاثنين دول مش صحيحين، ولكن الصحيح تعليق عليه على المصلحه والمفسده والله اعلم. بالتأكيد بالتأكيد ان المراد دي كلها مبنيه على التسجيل والنص. نعم بس هو ما ذكرش التسجيل، ما ذكرش التفصيل، بس معلوم انه لابد ان يكون كذلك. نعم وهو مش كل مره، لان واحد ممكن يكون مصر كلمه بجد كتير ومصر كل مره، فمش لازم كل مره نمارس التنميه دي نشوف ده ولا ايه. لا هو معروف انه لسه ضمنه مثلا بيشرب مخدرات ومعروف انها كده ممكن يهجم عليه مباشره، فان هو مقدمه ده مش قوي يشوفه ايه، لان هو معروف انه تكرر منه هذا الامر. فشرط الامر كما ذكرنا عدم اثاره الفتنه والسبب اعظم. ومنهم من اشترط اذن الامام في ذلك. المساله دي مساله اجتهاديه، ولكن المتفق عليه فيها انه اذا كان هناك فتنه ومفسده اعظم لم يجد استعمال هذه المرتبه. الاذن مع الوالدين لا تجاوز النصح والتخويف بالله تعالى دون القول الخشن، فما زاد على ذلك بقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف. الابوين ما يجيش على ايه؟ على ذلك. الا ان هناك في نظر ده بالنسبه للابوين او كلام ده يعني في مرتبه ازاله المنكر من غير تعرض للمنكر، فيمكن ان يزيل المنكر الذي يرتكبه الابوان دون ان يتعرض لعقوبته. يعني الكلام ان هو ما يتجاوزش ذلك في باب العقوبات. اما ان هو يصل الى ازاله المنكر ان لا ابوه بيشرب خمره فكب الخمره دي، او لا مثلا عنده كأنه سجاير فعندها واحد يعمل السجاير دي وافقها، فهذا لن يعاقب ابوه، وبالتالي فليس هذا بايه؟ بممنوع مع الابوان حتى ولو كان اغضب له، فانه لا عبره بغضبه بذلك. وكان الزوج مع زوجها بقرانته عليها الله اعلم. من اداب الاسره ان يتخلى المغتسل بالرزق والصبر والعقل والاراضي عن الجاهلين، ان يجتهد في اخلاص نيه الله تعالى، وان لا ينتصر لنفسه بل لله عز وجل، وان يمتثل ما يامر به الناس ويترك ما ينهاهم عنه، وان يواظب على السنن والرواتب ان يكون عفيفا عن اموال الناس وتورعا عن قبول الهديه ممن تحت ولايته لانها رشوه، وان يستمر القلوب بطلاقه الوجه وحسن الكلام والاحسان الى الناس صغارا وكبارا، وان يحترم الكبير ويرحم الصغير والضعيف، وينبغي ان يكون شجاعا في غير تهور، لا يخاف الا الله، كريما من غير تبذير، ثابتا على الحق، حريصا على طلب العلم، متواضعا لله سبحانه، مجتهدا في النصيحه لعباد الله. هذه جمله عظيمه من الاخلاق الاسلاميه الواجبه في الجمله، ولكن في حق المحتسب اسد الله اعلم واعلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا بالمعروف تعليما له نهينا عن منكر والسلمين اياه. اقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، الله سبحانه وتعالى علق الفلاح للمؤمنين اذا ولد منهم من يدعو الى الله ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ووصف الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بصفات تدل على انها شرط في تحقيق الايمان الواجب فيهم، فقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. واخبر الله سبحانه وتعالى أن من أسباب لعن الأمم من قبلنا من بني إسرائيل خاصة تركهم هذه الفريضة تحذيرا لنا عن الاتصاف لصفتهم أو أن نفعل كفعلهم فنستحق مثل جزائهم، قال الله عز وجل: وإلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. ولما صار المنكر فيما بين المسلمين لا يتناكر ولا يستغرب، ووالوا اعداء الله من اليهود والنصارى حل بهم سخط الله سبحانه وتعالى، ونزل بهم من غضبه ما هو معلوم مما تسلط به الاعداء وانتهكوا به الحرمات واذلوا به الشعوب والامم واصابوا الامه في مقدساتها، وحصل ما حصل، ونسال الله العافيه. والمسلمون لا بد لهم من عوده، فهم باذن الله عائدون الى عزهم وكرامتهم، وذلك لا يحصل الا بسلوك السبيل الشرعي الذي سلكه انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وسلكه النبي عليه الصلاه والسلام سيد المرسلين وامام المجاهدين صلى الله عليه واله وسلم. وقد بدا هذا بالدعوه الى الله والامر باعظم معروف وهو التوحيد، والنهي عن اعظم منكر وهو الشرك بالله وعباده غير الله ودعاء غير الله. فكان هذا الطريق وهذا السبيل، كان هذا هو الواجب علينا ان نسلكه اذا اردنا ان يرتفع ما بنا من انواع الكل والهوان والاستضعاف والتسلط. نسال الله العافيه. ان هذا الباب هو باب عظيم يقول عنه الامام النووي رحمه الله: منذ اكثر من 6 قرون من وقتنا هذا، يقول انه باب عظيم قد ضيع اكثره من قرون بازمنه متطاوله. فاذا كان هذا في زمن الامام النووي رحمه الله الذي كان الاسلام فيه ما زالت له دوله تجاهد في الدفاع عنه وتحمي حوزته وتطبق شريعته، وان كان كثير من المخالفات قد ظهر وبدا حتى اخذ الاعداء جزءا من بلاد المسلمين وظهروا عليه، ولكن بقي اكبر اجزاء بلاد المسلمين تحت سلطان طائفه تقوم بحرق الحق منهم، وان كان فيه من انواع التقصير. ما حال المسلمين اليوم بالمقارنة الى الزمن الذي قال فيه الامام النووي رحمه الله انه قد ضيع منذ ازمنة متطاولة، ولم يبق منه الا رسوم ولا توجد حقيقته. فهذا امر يدلنا على مدى ما نحن فيه من التقصير، ومدى ما نحن فيه من البعد عما اوجده الشر علينا. هذا الامر وهذا الباب باب الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المهمة التي ابتعث الله بها النبيين وارسل بها المرسلين، وبها حازت الامة توليتها وسبقها، وبهذه الصفة يعزها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الفتن العامة انما تحل للامة اذا رأوا المنكر فلم يغيروه، اذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب. وكما قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. وقد كان هذا الامر يرجئه الصحابة، مع ان الفتن التي كانت في زمانهم بالنسبة الى الفتن التي نراها ليست بوجه مقارنة، فان الفتن تعاظمت وصارت كموج البحر الذي لا ينقطع والذي يغرق فيه اكثر الناس. نسأل الله العفو والعافية.